أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز طلب الدعاء من أي شخص؟ طلب الدعاء في الواقع فيه تفصيل. أولا كونه يطلب الدعاء من فلان قد يغره هذا، يغتر يقول إذا أنا صالح، معناه أنه يطلب مني الدعاء، ولا ينبغي الإنسان أن يتعرض لمثل هذه الأشياء. الثاني أن الدعاء الذي ترجى إجابته هو دعاء الإنسان لنفسه، كونه يخلص لله ويصدق مع ربه جل وعلا، فهذا أقرب. الأمر الثالث أن العلماء ذكروا أن طلب الدعاء إذا كان المقصود به أنه يطلب لحظ نفسه فقط فإن هذا يكون مثل طلب المال، يعني أنه محرم. أما إذا كان يقصد بذلك اتباع السنة، وهو أن ينتفع هو وينتفع الداعي، لأنه جاء في الحديث إذا دعا الإنسان لأخيه بدعوة بظاهر الغيب يؤمن عليها الملك، يقول آمين ولك بمثل ذلك، يعني يدعو له. فإذا كان هذا مقصوده فهذا مطلوب، أما إذا كان مقصود الأمور الأخرى فهذا لا يجوز. نعم. ورد في صحيح مسلم: لا يرقون ولا يسترقون، فما حكم رقية الغير وهل يخرج من السبعين؟ هذه اللفظة اللي وردت في صحيح مسلم قال الحفاظ إنها خطأ، إنها غلط، ليس ما لا يرقون، فأشرف المتوكلين هو رسول الله، وقد رقى وجبريل رقى، فدل على أن هذه خطأ هذه اللفظة، وإنما الصحيح ما اتفق عليه مسلم والبخاري: لا يسترقون. نعم. ما الفرق بين التوسل والشفاعة؟ التوسل اختلف الناس فيها الآن، يعني على حسب لغاتهم. أما التوسل في الكتاب والسنة فهو واضح، التوسل في الكتاب والسنة معناه عمل الصالح الذي يكون وسيلة إلى رضا الله، وابتغوا إليه الوسيلة، يعني بالأعمال التي شرعها الله وأمر بها، وهذا الذي كانوا يعرفون، فهو الدعاء والصلاة والقراءة وغيرها كلها توسل. واقترار كثير من الناس بأن التوسل معناه سؤال الله بالمخلوق أو بعمله أو هذا خطأ، ما كان يعرفه السلف ولم يقع هذا منهم، فهو من البدع التي أحدثت، مع أن هذا كثيرا ما يتعلق به كثير من الناس ويزعمون أنه التوسل. وقد يستدلون بقصة عمر رضي الله عنه مع العباس لما تأخر المطر وخرجوا يستسقون، قال عمر رضي الله عنه: اللهم إن كنا إذا تأخر المطر نتوسل بنبيك فتسقينا، وإننا نتوسل بعم نبيك فأسقنا. ثم قال: قم يا عباس فادعوا، فصار العباس يدعو وهم يؤمنون على دعائه، فالتوسل بدعائه الذي وليس بذاته، إذ لو كان بذاته ما لم يكن هناك فرق بين حالة الحياة وحالة الممات، يعني يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ميتا، ولكن علموا أن التوسل بالدعاء فقط، وهذا هو الصحيح. نعم. ما حكم الرقية بدون سبب وبدون مرض؟ الرقية ما تكون إلا مرض، لكن الرقية إذا كان الإنسان ما يرقى لخوف من الوقوع بالمرض أو أنه خوف من ينوي شيء، فهذه ما تسمى رقية، وإنما هذا يتعوذ بالله أن يناله شيء من الأذى ويلجأ إلى الله. نعم. وهل عند النوم وغيره أو عند النوم؟ وهل الذهاب إلى الراقي يعتبر طلبا للرقية؟ نعم، إذا ذهب إليه فهو هذا من الطلب. يقول: هل الشرك الأصغر يغفر أو هو يكون بالموازنة يوم القيامة؟ لا بالموازنة، ولا إذا كان في الموازنة فلا إشكال، ولكن ليس كذلك، بل الشرك الأصغر داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وليس معنى ذلك أن الذي يفعل الشرك لا يصغر أنه يكون في النار، ولكنه يعذب على هذا، لا يغفر له إذا مات عليه، ولا بد من التوبة، إن تاب تاب الله عليه وإلا عذب عليه. كيف الحذر من الوقوع في الشرك وكيف نعلم وسائل الشرك لنحذر منها؟ هذه أمور كثيرة في الواقع، والحذر في هذا أن يكون الإنسان عمله لله جل وعلا ولا يكون نظره إلى الناس، الناس مثله أو أقل منه ولا ينفعونه ولا يضرونه، فيكون مقصوده ربه جل وعلا الذي يراقبه دائما ويكون عمله له فهو الذي ينفع، ثم اتباع السنة، اتباع العلم، يبحث عن العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي يمكن أن ينجو به.